والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. الآيتين يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين بهذا الخطاب مناديا لهم بصفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا شروع في النهي عن التعرض للأموال بغير حق وكذا التعرض للأنفس بعد أن بين جل وعلا المحرمات بالأبضاع يعني بالفروج وما يتعلق بالشهوة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، وذلك أن المؤمنين كالجسد الواحد وكالنفس الواحدة، فيجب على المرء أن يحافظ على مال أخيه كما يحافظ على مال نفسه. وكذلك نهي للمرء أن يتلف ماله الذي بيده إتلافا بغير حق، فلا يحل له أن يبذله في المحرم لأنه جعله الله قوام تقوم به مصالح العباد الدينية والدنيوية، فلا يجوز له أن يصرف ماله في الباطل بالسرف. والأشياء المحرمة والملاهي التي حرمها الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كلمة جامعة، والباطل كل ما نهي عنه شرعا من الربا والغش والخديعة والقمار والسرقة وغير ذلك من المحرمات، لأنه إما أن يكون أكلا بحق أو أكلا بباطل، فالأكل بحق استثناه الله جل وعلا إلا أن تكون تجارة، والأكل بالباطل منهي عنه سواء كان مال أخيك المسلم أو مالك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قراءتان سبعيتان صحيحتان. فالرفع على أن كان تامة وهي التي تقتصر على الفاعل ولا تحتاج إلى خبر، وتجارة على أن كان ناقصة وهي التي تحتاج إلى اسم محذوف والخبر وهو تجارة، وهي التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذه غير ممنوعة وغير منهي عنها، وإلا هذه منقطعة وليست متصلة، لأن التجارة ليست من الأكل بالباطل، والاستثناء المنقطع هو الذي يحل محله. لكن ما كان عن طريق التجارة فلا حرج، اشتر بدرهم وبع بألف إذا كان خال عن الغش والخديعة والقمار والكذب واليمين الغموس واليمين الكاذبة. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فقد أحل الله جل وعلا لكم التجارة والكسب، والتجارة كما جاء هي أوسع أبواب الرزق. ويوجد أكل مال الغير بحق بغير التجارة، لكن التجارة هي أعم وهي التي يتعاطاها الكبير والصغير والشريف والوضيع، ولا غضاضة فيها بخلاف الهبة، فهذا أكل لمال الغير بحق لأنه وهبك، أو الصدقة كذلك، أو غيرها من الأشياء التي تبيح للإنسان أكل ما يعطاه، لكن ما كان من التجارة فهو أوسع أبواب الرزق كما جاء، ولا غضاضة فيها على أحد، يبيع ويشتري ويكسب، بخلاف الصدقة فلا يقبلها من أغناه الله، وبخلاف الهبة فلا يقبلها المتعفف ولا يرضاها. فأما التجارة فلا حرج فيها على أحد، وهي باب واسع لكن لها شروط يجب فيها الصدق والبيان والإيضاح واجتناب الأيمان عند البيع واجتناب المدح عند البيع واجتناب الذم من قبل المشتري، فالمشتري لا يجوز له أن يذم السلعة التي يريد شراءها، كما أن البايع لا يجوز له أن يمدح السلعة وهي لا تستحق المدح، ولا يكذب فيها ولا يقول أعطيت فيها كذا وهو لم يعطى، ولا يحلف بأنه اشتراها بكذا وهو لم يشترها بهذا المبلغ. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا خيار المجلس، وهم محاسن الشريعة الإسلامية، يتم التبايع بين الاثنين ثم كل واحد منهما بالخيار، لأن المرء إذا قيل له بعنا عليك بكذا قد يتراجع ويفكر أنه زاد في السلعة، أو أنها لا تساوي هذا، أو أنها لا تفي بحاجته، يكون عنده شفقة على الشراء قبل أن يباع عليه. فإذا بيع عليه فكر، فجعل الله جل وعلا له الخيار على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما دام في المجلس. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يستمر هذا الرضا حتى التفرق. أما لو حصل الرضا عند البيع، عند عقد البيع، ثم فكر الإنسان في التراجع فله ذلك ما دام في مجلس العقد، أو يخير أحدهما الآخر. ما دام في المجلس فالخيار موجود، أو يخير أحدهما الآخر، يعني كأن يكون متلازمين وتبايع ويرغب في أن ينهي البيع وهما متلازمان، فيقول أحدهما لصاحبه: اختر يا أخي، فيقول: اخترت البيع أو اخترت الفسخ، فينتهي الخيار. يعني ينتهي الخيار بالتفرق أو بأن يخير أحدهما الآخر. إلا أن تكون تجارة عن تراض. أخذ بعض العلماء من هذا أنه قال: لا تجوز المعاطاة، بل لابد من كلام يدل على الرضا، أما المعاطاة فهي سكوت، والسكوت لا يدل على الرضا. والصحيح والله أعلم أنه كما يحصل البيع بالإيجاب والقبول، يحصل بالمعاطاة في الأمور المعروفة عند الناس، مثل يضع الريال ويأخذ 4 خبز ولا تكلم ولا كلم ولا قال له شيء، أو يضع الريال ويأخذ ما يحتاج من لبن أو غيره ويمشي. هذا بيع، وحصل بالعقد البيع بالمعاطاة، يعني بدون إيجاب ولا قبول. ومن العلماء رحمهم الله من يقصر المعاطاة على الأشياء السهلة والأشياء المتعارف عليها، مثل الأشياء المعروف سعرها، ضع القيمة وخذ ما تريد، ولا تصح المعاطاة في الأشياء الثمينة والغالية ونحوها. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بعدما حرم التعدي على الأموال، حرم التعدي على الأنفس، لأن المال قرين النفس في التحريم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يقول صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، المسلمون المؤمنون كنفس واحدة، فهو إذا قتل أخاه المسلم بغير حق فكأنما قتل نفسه، وكذلك لا يجوز له هو أن يقتل نفسه بغير حق. يتقدم للجهاد في سبيل الله، نعم، يبذل نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله، لكن يخاطر بنفسه لغير ذلك لا يجوز له. وقد جاء أن من قتل نفسه بحديدة أنه يجأ بها نفسه في نار جهنم يوم القيامة خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بسم فكذلك. فلا يجوز للمرء أن يقتل نفسه، ولا يجوز له أن يقتل أخاه المسلم بغير حق. أما إذا كان بحق كأن يكون قصاص، نعم فلا بأس، أو حد في حد من حدود الله فلا بأس. وأما إذا لم يكن كذلك فحرم الله على المسلم قتل أخيه المسلم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهو جل وعلا أرحم بالإنسان من نفسه، وأرحم به من والديه، وأرحم به من ولده. ولهذا وصى الله جل وعلا الوالدين بالأولاد، ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين، ووصى جل وعلا الإنسان بنفسه، فنهاه أن يتعرض لنفسه بسوء. ولا تقتلوا أنفسكم، يعني سواء كان قتل غيره أو قتل نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فهو رحيم بكم، يرحمكم من أن تذلوا أنفسكم أو تعرضوها لسوء أو تعرضوها لخطر ونحو ذلك، فيتجنب المسلم ذلك. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما كان قائدا في سرية ذات السلاسل في السنة الثامنة من الهجرة في جماد الآخرة، كما تقدم لنا قريبا في السيرة النبوية، أجنب رضي الله عنه وكان هو القائد وكان الجو بارد، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه، هو الإمام أنه القائد، فاعترض له أصحابه فصلى بهم واستنكروا ذلك. فلما يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه عليه الصلاة والسلام بفعل عمرو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ احتلم، رضي الله عنه احتلام ولم يكن بإمكانه أن يسخن الماء والماء بارد والجو بارد وهو في جهة الشمال متوجه إلى جهة بلي وتبوك وما حولها هناك، فتيمم وصلى. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، الجو بارد والماء بارد، وذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بأصحابي. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وجاء أنه ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تعجبا من استنباط عمرو بن العاص رضي الله عنه. من المعلوم أنه كان حديث عهد بالإسلام رضي الله عنه، وما أسلم إلا قبيل الفتح، ولهذا قال له الصحابة: ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ يعني نعرف أنك ذا رأي وفكر ومعرفة، كيف تأخرت عن الإسلام؟ الإسلام دين الحق والصواب والهدى وأنت تأخرت. قال: كان لنا أشياخ اتبعناهم، فلما ولوا نظرنا فأدركنا. قبل غلب عليه التقليد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على استنباطه هذا رضي الله عنه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يرحمكم فلا يأمركم بما يتعبكم أو يشق عليكم أو يعنتكم أو يؤذيكم أو يشق عليكم. ولهذا رخص جل وعلا لعباده عند المشقة بأمور كثيرة، أباح لهم الفطر في رمضان عند المشقة من مرض أو سفر، وأباح وشرع لهم قصر الصلاة في السفر تخفيفا، وكتب لهم جل وعلا ما كانوا يعملوه في حال الإقامة إذا سافروا وتركوه من أجل السفر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إن الله كان بكم رحيما، لم يشرع لكم ما يعنتكم أو يشق عليكم، بل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة سمحة وسهلة، وفيها اليسر والسهولة والبعد عن التعنت، ونهى المؤمنين من التشدد على أنفسهم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما يتعدى على الأنفس بغير حق، يتعدى على الأموال بغير حق، أو ما هو أكثر من ذلك. ومن يفعل ذلك قيل المراد به القتل وأكل المال بالباطل، الصفتين الأخيرتين. وقيل هو إشارة إلى كل ما نهي عنه من أول السورة، أول سورة النساء. وقال ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين: إنه عائد على ما نهي عنه من آخر وعيد، لأن بعض المنهيات في أول السورة عقبت بالوعيد، ثم جاءت منهيات بعد هذا لم يتبعها وعيد، فقال هذا الوعيد لعموم الآيات التي لم تتبع بالوعيد، وهي تبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فإلى حد قوله جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الآية 19 من سورة النساء. إلى هنا الآيات السابقة متعقبة بالوعيد، ومن قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الآية 19 إلى هذه الآية، وهي الآية 31، كلها ما تعقبت بوعيد إلا هذا الوعيد الذي هو الآية 30. الآية 31 هي قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كما سيأتي إن شاء الله. ومن يفعل ذلك أي شيئا من المنهي عنه في الآيات السابقة ولم يتعقب بوعيد فسوف نصليه. الإصلاح هو أما إدخال النار أو صليه في النار، يعني تحريك كما يقال شاة مصلية. نصليه يصح أن يكون معناها والله أعلم نوصله، يعني ندخله، ويصح أن يكون معناها والله أعلم من الصلي، وهو التقليب في النار بحيث أن النار تمس جميع جوانبه وكل أجزائه، وهذا وعيد شديد لمن اقترف أو وقع في شيء من هذه المحرمات ولم يتب منها قبل الممات. أما من تاب قبل الممات فإن الله جل وعلا يتوب عليه كما سيأتي. فسوف نصليه نارا، وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك عدوانا، العدوان قيل هو تعد على الغير، وظلم يعني على النفس، يظلم نفسه في هذا، وهو إذا تعدى على الغير فقد ظلم نفسه. وقيل العدوان والتعدي بمعنى واحد، وإنما نوع اللفظ تحذيرا للأمة من أن يقترفوا أو يقعوا في شيء مما نهى الله جل وعلا عنه. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وقوله جل وعلا عدوانا وظلما فيه لطف من الله جل وعلا، وفيه رحمة من الله جل وعلا، أن من وقع في هذا على سبيل يعني قتل نفس خطأ ما قصد، فليس متوعدا بهذا الوعيد، أو جاءه مال حرام من غير قصد ولم يقصد هذا وإنما دخل عليه بدون علمه، فهو غير متوعد بهذا الوعيد، وإنما الوعيد في من وقع في الإثم وهو يعلم أنه إثم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. تعذيب من يستحق العذاب يسير على الله جل وعلا وسهل عليه ولا يحتاج إلى مجهود، وإنما تتولاه ملائكة العذاب والعياذ بالله. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها يريد الحيلة على الربا. حتى التحيل إلى الربا بصورة بيع ونحو ذلك، ذكر كثير من العلماء أن هذا داخل في أكل المال بالباطل، لأنه يتحيل على الله يريد أن يستحل الربا لا بصراحة وإنما بالحيلة. ولهذا نهى كثير من العلماء عن بيع التورق، قال إنه حيلة إلى استحلال الربا، والتورق أن يشتري السلعة من لا يريدها وإنما يريد أن يبيعها ليأخذ قيمتها نقدا، هذا تورق. فمثلا اشترى سيارة بالتقسيط من أجل أن يستعملها، هذا لا بأس به بالاتفاق، ما في حرج. تشتري السيارة مثلا ب50,000 نقدا أو تشتريها ب55,000 مقسطة مؤجلة، هذا لا حرج فيه. لكن من يشتري السيارة وهو لا يريدها وإنما يشتري السيارة ب55,000 مثلا مقسطة، ثم يدخل بها السوق ويبيعها أو ربما باعها في مكانها ب50,000 نقدا، فكأنه أخذ 50,000 وسجل عليه 55,000، فهو تحيل إلى الربا. ولهذا نهى كثير من العلماء رحمهم الله عن بيع التورق. نعم. حتى قال ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما. قال هو الذي يفسره رحمه رضي الله عنه، يقول إذا اشترى الإنسان الثوب مثلا أو أي حاجة، اشترى الثوب قال إن ناسب لي وإلا فأنا أرجعه عليك وأرجع معه درهم، قال هذا الدرهم من أكل المال بالباطل لأنه بغير حق. نعم. قال هو الذي قال الله عز وجل فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعن علقمة بن عبد الله في الآية قال إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس لما أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل والطعام وهو أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد فكيف للناس. فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية. يقول رضي الله عنه لما نزل قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، امتنع كل شخص أن يأكل إلا من داره، يقول آكل طعام أخي بغير حق ما هو ملكي، ولا نظروا إلى موضوع أنه أذن في ذلك، قال هذا أكل مال الغير، فتوقفوا عن هذا. فأنزل الله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج إلى قوله تعالى ولا أن تأكلوا من أموال ولا أن تأكلوا بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخوانكم أو أخواتكم إلى آخره، إلى قوله جل وعلا أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، يعني ما أذن في أكله فلك أن تأكله وإن لم يكن لك. فقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الاستثناء منقطع كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، ولكن المتاجرة الشرعية التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال، كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وتطلق التجارة على طلب الثواب من الله جل وعلا، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله، وفي قوله تعالى يرجون تجارة لن تبور، يعني يتاجرون مع الله يطلبون الأضعاف المضاعفة من ربهم تبارك وتعالى. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة، فإنها قد لا تدل على الرضا. المعاطاة التي لا يحصل فيها كلام، يعني تضع القيمة وتأخذ ما تريد شراءه ولا تتكلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله هذا ما يصح لأنه ما يدل على التراضي، والجمهور على أنه يصح لأنه دليل سكوتي وشيء معروف مثلا، ولولا أنه راض بهذا ما سكت. وقال تضع 10 ريالات وتأخذ الثوب، تأخذ الحاجة التي تريدها تضع قيمتها وتأخذ، وصاحبك ساكت وأنت ساكت، هذا يسمى المعاطاة. وقال مجاهد رحمه الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، بيعا أو عطاء يعطيه أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه حال البيع ولو آل إلى سنة. يعني إذا كان عن شرط، يقول مثلا أنا شريت هذا لكن لي الخيار 10 أيام 5 أيام وهكذا، هذا يسمى خيار الشرط. وأما خيار المجلس فهو في المجلس العقد، وكلاهما سائغ، لكن خيار المجلس لكل أحد، وخيار الشرط إذا اشترط. كما هو المشهور عن مالك رحمه الله، وصححوا بيع المعاطاة مطلقة، وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب كما هو متفق عليه. وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي بارتكاب ما حرم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل، إن الله كان بكم رحيما، أي فيما أمركم به ونهاكم عنه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاما ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت. جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم عن الإمام مسروق رحمه الله أنه حضر موقعة كانت بين المسلمين بسبب الفتنة، فناداهم: أيها الناس أصغوا إلي أصغوا إلي. فلما انتبهوا له قال: أسألكم بالله، لو أن صوتا جاءكم من السماء نهاكم عما أنتم عليه أكنتم مستجيبين؟ قالوا: سبحان الله، يعني كيف ما نستجيب وقد أتانا الصوت من السماء؟ فقال: والله لقد جاءكم، وإنه لآكد عندي مما لو جاءكم صوت من السماء، إن الله جل وعلا ناداكم بقوله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم انصرف رضي الله عنه ورحمه. فما ينبغي أن يقدم مسلم على مقاتلة مسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول أبو بكرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله هذا القاتل يعني يستحق، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكان كثير من السلف رحمة الله عليهم عند أيام الفتنة ينحبس في بيته ولا يخرج، لا يكون مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ولا ينبغي للمسلم أن يقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحق، إلا بحق، كما جاء: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. أما بغير حق فيحرم على المسلم أن يرفع سيفه على أخيه المسلم. قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. أشفقت على نفسي، يعني خفت إني إن اغتسلت مرضت أو قتلني هذا الاغتسال، وهو القائد رضي الله عنه، والقائد إذا تأثر تأثر الجيش كله. فرفق بنفسه رضي الله عنه وتيمم وصلى بأصحابه، ولم يجحد هذا بل أخبر من معه، وكان معه من كبار الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشمال لما تكالبت العرب مع الروم على قتال المسلمين في موقعة موتة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على أثر ذلك لعله يسعى في التفريق بينهم حتى لا يتفقوا على الباطل على قتال المسلمين. فذهب رضي الله عنه، ولما رأى كثرة الجيش أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المدد، وكان معه 300 مقاتل. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ومعه 200. فلما وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتفقا ولا تختلفا، ووكل الأمر إليهما عليه الصلاة والسلام. فلما وصل أبو عبيدة وعمرو بن العاص معه الجيش، أراد أبو عبيدة رضي الله عنه أن يتقدم بالناس، لأنه أفضل من عمرو بن العاص، لأنه من المبشرين بالجنة رضي الله عنه ومن السابقين إلى الإسلام، بخلاف عمرو رضي الله عنه فهو ليس كذلك. فقال له عمرو بن العاص: أنت أرسلت مددا إلي، فأنا أولى بالإمامة رضي الله عنه. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نختلف فتقدم، فصلى عمرو بن العاص بالناس ومعه أبو عبيدة، ومع أبو عبيدة كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم من أفراد الجيش رضي الله عن الجميع، فكانوا ما يبالون يكون قائد أو جندي، المهم أن يقاتل لإعلاء كلمة الله، أن يسعى في نصرة دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فصلى عمرو بن العاص بأصحابه وهو جنب بالتيمم، ومعه من كبار الصحابة رضي الله عنهم العدد الكبير، واجتهد رضي الله عنه وتيمم. قال: فذكرت قوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وأورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الصحيحين: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وفي الصحيحين أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقى الدم حتى يعني ما وقف الدم، استمر الدم يسيل حتى مات. نعم. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه حرمت يعني عليه، جزع من هذا الجرح وقتل نفسه. نعم. حرمت عليه الجنة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه معتديا فيه ظالما في تعاطيه، أي عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه نارا. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.